أنا كان عندي سؤال بالنسبة للجزء بتاع سيادة محدودة مهما استطالت، في الجزء عن اللي هو لا ولا يعني ذلك رضاه تعالى عن كل صور تصرفه فيها حين بلغها، كالاستنساخ وتأجير الأرحام والتلاعب بالنسل والنسب. الحقيقة أنا بشتغل في مجال الأحياء، فدي ضربت معايا في مقتل زي ما بيقولوا كده. فانا كنت فعلا، انا كان بقالي فتره بفكر في الموضوع ده وبقول يا ترى هل مجال الاحياء برمته يعني في اشكال، يعني هل الواحد يسيب المجال برمته، لدرجه ان انا فكرت اسيب يعني الجامعه واسيب المجال برمته. وبعدين قلت طب ما يمكن انا يعني افكر، طيب انا ازاي اخد الجزء اللي ربنا اراده من دراستي انا للاحياء، يعني اسخر الاحياء لخدمه ربنا بدل ما ابقى بتلاعب بالحاجات اللي الغرب عملها، زي فكره الاستنساخ واللعب في الجينات، سواء على مستوى الحيوانات او على حتى مستوى الميكروبات. فدي حاجه يعني استوقفتني، يعني وانا حاليا بحاول اتعامل معاها بطريقه اللي هي يعني من غير هرب، يعني بحاول ما اهربش، بحاول اواجه الموقف واشوف انا ازاي ممكن يعني أوفق الحاجتين مع بعض. فهل ده تفكير سليم ولا أنا كده يعني، لأن أنا ملاحظة إن في المجال محدش خالص بيجي في باله إن اللي أنا بعمله ده ممكن يكون فيه يعني فيه معصية لربنا، أو ممكن يكون أنا بعمل تشويه في خلق ربنا يعني. فمش عارفة، فدي حاجة بتستوقفني كتير، واستوقفتني إن حضرتك قلتيها في الجزء عن اسم الله الخالق. السؤال ان هو يعني حضرتك تنصحي ازاي ان حد يتعامل مع المشكلة دي، مع الإشكالية دي، هل يترك هذه الأشياء برمتها ولا يحاول التعامل معها؟ والله يا أختي الكريمة، في هذه الحالة أنت بحاجة إلى فتوى، سواء استفتاء شخصي من جهتك أنك تبعثي لدار إفتاء أو شيخ ثقة عندك، أو أنك تراجعي الفتاوى في هذه المسألة. يعني وفي النهاية كما ذكرت مرارا أن هذا الكتاب لا يغني، وإنما هو بداية الطريق لطلب العلم بالشرع من وجوهه وموارده. فأي مسألة ما تطلب فيها معرفة حكم الله سبحانه وتعالى هذا رأسا الفقه، وهذا ليس كتاب فقه. يعني كوني ذكرت الحكم العام المعلوم مثلا بأن الاستنساخ حرام أو تأجيل الأرحام، طب ما يندرج تحت هذا ممكن أي فتاوى فتوى تعطي وقتها حكما لحالة فرعية تحت حالة إجمالية. فممكن الحالة الإجمالية الكلية حرام، لكن في استثناءات معينة، لأنه هي في النهاية الذي حرم لماذا حرم؟ لاعتبارات معينة الفقهاء أدرى بها. طيب هذه الاعتبارات نحن العامة تظهر لنا أنها تنطبق على الموضوع ككل، لكن لا، الفقهاء يدققون ويفندون ويفرقون. لا يفهم من الكلام الذي ذكرته ما توجهت إليه، ولا أنا كنت معتنية بإطلاق حكم. غالب الأحياء مجال واسع لا يختزل ببساطة في هذه المسألة بهذه الصورة. فكل المقصد من الكتاب أنه كل مسلم يتحرك في الحياة أي حركة محتاج أن يعرف حكم الله فيها. فإما أن حكم الله متقرر لا يحتاج أن يراجع فيه أو يحصل على فتوى، تأتي مثلا الاشتغال بالعلوم، علم الأحياء إجمالا الاشتغال به حلال بخلاف السحر مثلا. طيب لما نأتي لعلم الاشتغال بالسحر، طيب اللي بيفك السحر يأتي لما يفك به السحر، فوقتها تطلع الفتاوى حسب حالة الشخص حسب ما يفعل. ونفس الشيء ينطبق على علم الأحياء، ما الذي تفعلونه بالضبط في هذا العلم وقتها تعرفين حكم الله سبحانه وتعالى فيها. فلا تأخذ الأحكام هكذا سبهللة أو سطحية، خلاص السحر حرام، كل ما يتصل به حرام وأنكر السحر. لا، السحر واقع، والذين يتعاملون مع السحرة والشياطين من الجن والإنس موجودون، فهذا واقع لا خلاف فيه. كيف التعامل معه، كيف التصدي له، ما الذي يجوز ما الذي لا يجوز، هذا كله يتطلب العلم به، وهذا العلم ليس محله هذا الكتاب قطعا. ببساطة محتاجة إلى معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في العلم الذي تتعلمينه بمختلف أشكاله وصوره كما شرحتي لي. اشرحي لأهل الاختصاص واعرفي حكم الله سبحانه وتعالى فيه حتى تعرفي كيف تتعبدي لله على الوجه الذي يريد. أيوة صح، أيوة معك حق، جزاك الله خيرا، شكرا شكرا.